القائل في نفس كتابه الكريم إن الله قوي عزيز وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه المنزل عليه إن الله قوي شديد العقاب وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فقد أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تسألي آيات، فقد سألها قوم صالح فآتتهم يعني الناقة، فكانت ترد من هذا الفد وتصدر من هذا الفد، وكانت تشرب ماءه يوما ويشربون لبنها يوما، فعتوا عن امر ربهم فعقروها فاهلكهم الله بالصيحه، فما تركت منهم احدا تحت ابيه السماء الا واهلكت إلا رجلا كان في حرم الله. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال. فلما خرج أصابه ما أصابهم، وهذا قبره. أيها الأخ الكريم، هذا حديث صحيح تفوه به من لا ينطق عن الهوى عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يحتاج منا إلى أن نقف مع ما فيه وأن ندقق فيه النظر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الفهم ومن الذين يستعظون ويعتبرون ويسمعون ويعملون، إنه سميع مجيب الدعاء. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل شهد مع النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كثيرا من المشاهد، وكان من المشاهد التي شهدها غزوة تبوك، والتي كانت في شهر رجب في السنة التاسعة من الهجرة، والتي عرفت بغزوة العسرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى تبوك، وبين الحجاز وتبوك مكان يسمى بالحج، وهو الوادي الذي كان يسكنه ثمود قوم نبي الله صالح، وقد سماه الله سبحانه وتعالى بذلك وذكره بذلك، بل وقد أنزل سورة في القرآن الكريم سماها باسم هذا الواد، وهي سورة الحجر، وتحدث عن هذا المكان وعن أهله في خمس آيات في هذه السورة الكريمة، من الآية 80 إلى الآية 84، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. إذا الحجر واد بين الحجاز وبين تبوك، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقصد تبوك، فلما مر بهذا الواد ماذا قال لصحابته؟ قال لهم: لا تسألوا الآيات. معنى هذه العبارة أن الأنبياء حينما بعثوا إلى أقوامهم قوبلوا بالتكذيب كما بين لنا القرآن هذا في كثير من قصصه، وطالبوا الأنبياء بأن يأتوا بأدلة وبراهين على صدق نبوتهم، فطالبوهم بآيات معينة هي معجزات خارقة للعادة، إن جاءوا بها فإنها دليل على صدقهم في دعواهم من سنة الله سبحانه وتعالى، أنه إذا طالب قوم بالآيات فجاءتهم الآيات ثم بعد ذلك كذبوا أهلكهم الله وأخذهم ببطشه وعذابه. ومن أجل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: لا تسألوا الآيات، خشية أن يسألوها فتأتيهم فيعرضوا عنها أو يكذبوا بها فيصيبهم ما أصاب السابقين. ولذلك لكم سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، أن ينزل عليهم كتابا من السماء، أن يفجر لهم ينبوعا من الأرض، أن يفعل كذا أن يفعل كذا، ولم يجبهم الله إلى ذلك، لا لعدم قدرة الله، فالله لا يعجزه شيء، وإنما من باب رأفة الله بهم، لأنه لو آتتهم الآيات فكذبوها لعنهم الله بعذاب من عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: لا تسألوا الله الآيات. ثم أراد أن يبين لهم أن أصحاب هذا الحجر هذا الوادي وهم قوم صالح سألوه الآيات فلما جاءتهم كذبوا بها وأعرضوا عنها فأهلكهم الله، فقال: لا تسألوا الآيات، فإن قوم صالح وهم الذين كانوا يسكنون في هذا الحجر، فإن قوم صالح سألوا الآيات فآتتهم الناقة، فآتتهم الناقة. وقد عبر الله عن الناقة وقد كانت آية بأنها آيات، لأن الناقة كان فيها آيات. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وآتتهم آياتنا، فعبر عن الناقة بأنها آيات. لماذا؟ لأن الناقة كان فيها كثير من الآيات. إن صالحا لما دعا قومه إلى عبادة الله وتوحيده طالبوه بشيء، قالوا: يا صالح، إن كنت صادقا فيما تقول فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة موجودة، أخرج لنا منها ناقة يكون من أوصافها كذا وكذا وكذا وكذا. فماذا فعل؟ سأل الله هذا فانفرجت الصخرة، فخرجت منها ناقة لم يرى مثلها في عظمها، كانت كبيرة قوية البنيان، وخرجت من الصخرة وهي عشراء الحامل، وهي عشراء. ثم كانت ترتع في كل الأرض تأكل حيث شاءت، وهذا ما قاله صالح لقومه، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء. كان لهم بئر ماء، كانت الناقة ترد هذا البئر تشرب ماء البئر كله كله، وكان هذا من آياتها. إذا الناقة كان فيها آيات، تخرج من صخرة وهذا شيء لم يحدث، وتخرج عشرة إن هي عظيمة كبيرة لم يرى مثلها، ثم هي تشرب ماء بئر بأكمله، ماء بئر بأكمله، تشربه في يوم وتأتي في اليوم التالي لا تشرب ماء على الإطلاق، وإنما ما شربته من ماء يخرج منها في اليوم التالي لبنا يكفي القرية كلها، يكفي القرية كلها. ومن أجل هذا كان الماء قسمة بين الناقة وبينهم، لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، هي تشرب ماء البئر في يوم وهم في اليوم التالي يشربون من ماء البئر، فإن البئر تعود فتمتلئ مرة أخرى بقدرة الله، يشربون من ما يكفيهم ويأخذون ما يكفيهم، ثم في اليوم التالي يطرقون الماء في البئر حتى تشربه هذه الدابة، ثم تأتي في اليوم التالي تخرجه لهم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فانظروا إلى الآيات التي سمعت واكتملت في هذه الناقة، تخرج من صخرة صماء كبيرة عظيمة لم يرى مثلها، ثم هي عشراء، ثم هي ترتع في الأرض كلها، ثم هي تشرب ماء بئر بأكمله في يوم واحد، ثم هي في اليوم التالي تخرجه لبنا خالصا سائغا للشاربين. أليس فيها من الآيات الكثير؟ أقول بلى، أقول بلى. ولذلك يقول ربنا وآتيناهم آياتنا، آياتنا هم الذين طلبوا، فلما جاءهم ما طلبوا وعاينوا ونظروا إليه كفروا بالله وكذبوا، كفروا بالله وكذبوا، وتآمروا على هذه الناقة والتي كانت معجزة من عند الله، تآمروا عليها واتفقوا مع أشقى القوم وبعثوه فعقرها وذبحها. فماذا حدث؟ فماذا حدث؟ انتقم الله منهم، انتقم الله منهم. فصاح بهم جبريل صيحة، هذه الصيحة ما تركت واحدا منهم تحت أديم السماء حيا، إلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صالح ومن آمن معه، ورجلا كان على كفر، إلا أنه كان في حرم الله، وكما قلت لكم هذا المكان، هذا الحج قريب من الحجاز، بين الحجاز وبين تبوك، رجل يسمى أبو غال كان في حرم الله في الكعبة بيت الله الحرام، لم تؤثر فيه الصيحة. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر هذا وقال هذا قبر أبو رغال، كان في حرم الله فلم يصبه ما أصاب القوم، الحرم قد أمنه، إلا أنه بمجرد أن خرج من الحرم أصابته الصيحة كما أصابت القوم فمات كما مات القوم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمع أيها الأخ الكريم كيف مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحجر، وكيف دخله، وكيف دخله كما يحدث ابن عمر وكان ايضا في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر حدث بجزء مما حدث، فحدث عن القبر وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب القبر وهو ابن غال وما حذر منه الصحابة. ابن عمر يقول لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر مر مسرعا وقنع رأسه، اي غطاها بردائه، وقنع رأسه اي غطاها بردائه، ثم قال لصحابته اذا مررتم بديار هؤلاء فادخلوها باكين والا اصابكم ما اصابهم. ادخلوها باكين. دخل مسرعا ودخل باكيا وتباكى معه صحابته ثم اصدر لهم امرا اخر فقال لا تشربوا من ماء بئرها ولا تستقوا منه. لا تشربوا من ماء البئر ولا تعبئوا السقايات تحملون من هذا الماء معكم. لا تشربوا من بئرها ولا تستقوا منه. هذه روايات في صحيح البخاري. قالوا يا رسول الله إنا قد حملنا من مائها وعجلنا منه. كانوا قد أخذوا من الماء فعلا واستخدموه في صناعة العجين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا واطرحوا العجين، وفي لفظ اجعل العجين للإبل والدواب، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشربوا من هذه البئر الملعونة والتي حل عليها سخط الله، ونهاهم عن أن يستخدموا الماء في طعامهم. وما استخدموا فيه الماء أمرهم أن يجعلوه لدوابهم. انظر ماذا قال أهل العلم. قالوا نتعلم من هذا أنه يكره أن نمر بديار الظالمين، ولئن مررنا بها بعد أن أهلكهم الله ينبغي أن نمر بالهيئة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، نقنع الرؤوس، نسرع، نمر بها باكين مشفقين من غضب الله وعذابه، ولا نستخدم منها شيئا، لدرجة أن بعض أهل العلم رأوا أنه لا يجوز الصلاة في أرضها ولا الوضوء من مائها ولذلك يقول ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الأرض جعلت لنا مسجدا وطهورا، قال ويستثنى من ذلك أرض أهلك الله قومها وحل عليها غضب الله فلا يجوز الصلاة بها ولا يجوز التيمم حتى بترابها ولا يجوز أن يستخدم ماؤها. ثم يضيف قائلا وما دخل منها في صناعة طعام ينحى ويترك للدواب، فالدواب لم تكلف بعد وليست من أهل التكليف. أما أهل التكليف فلا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا ولا أن يأكلوا شيئا ولا أن يشربوا شيئا بأي حال من الأحوال. تعال أيها الأخ الكريم نعود إلى حديث القرآن الكريم عن أصحاب الحجز، عن قوم صالح. كما قلت الله سبحانه وتعالى أنزل سورة في القرآن الكريم تأتي في الترتيب المصحفي تحت رقم 15 أي هي السورة 15 في الترتيب المصحفي سماها الله سبحانه وتعالى بسورة الحج. وهذا الواد الذي سميت باسمه السورة وهو واد الحجر سمي بذلك لأن الحجر هو المكان المحاط الممنوع، وهكذا فعل قوم صالح أحاطوا مكانهم وكان حصنا منيعا اعتقدوا أنه يؤمنهم ومن خلاله لا يصل إليهم سوء، ولكن عذاب الله لا يمنعه شيء لا يمنعه شيء. هذه السورة بلغ عدد آياتها 99 آية، 99 آية. جاء حديث هذه السورة عن قوم صالح وهم أصحاب الحجر كما قلت في 5 آيات، الآية 80 ثم 81 82 83 84، بداية من قول الله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وحينما تقرأ هذه الآيات ترى ما يلفت نظرك، الله يقول ولقد كذب أصحاب الحجر وهم كما علمنا قوم صالح المرسلين، أجاءهم أنبياء أكثر من صالح، قد كان رسولا واحدا، فلماذا قال الله سبحانه وتعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وكان النبي الذي أرسل إليهم واحدا؟ أقول لك ذلك لأن هناك قاعدة هي معروفة أنه من كذب نبيا واحدا فقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وحينما تقرأ هذه الآيات ترى ما يلفت نظرك، الله يقول ولقد كذب أصحاب الحجر وهم كما علمنا قوم صالح المرسلين، أجاءهم أنبياء أكثر من صالح، قد كان رسولا واحدا، فلماذا قال الله سبحانه وتعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وكان النبي الذي أرسل إليهم واحدا؟ أقول لك ذلك لأن هناك قاعدة هي معروفة أنه من كذب نبيا واحدا فقد كذب كل الأنبياء والمرسلين، من كذب نبيا واحدا فقد كذب كل الأنبياء والمرسلين. فلئن جئت وقلت أنا لا أؤمن بموسى فقد كفرت بعيسى وكفرت بمحمد وكفرت بإبراهيم وكفرت بنوح. ولو أنك جئت فقلت أنا أؤمن بكل الأنبياء حتى عيسى ثم أكفر بمحمد فقد كفرت بكل الأنبياء وما صح لك إيمان. فتكذيب نبي واحد والكفر بنبي واحد هو تكذيب لكل الأنبياء وكفر بكل الأنبياء. الله سبحانه وتعالى يقول وآتتهم آياتنا، وقلنا لماذا سميت الناقة آيات؟ فكانوا عنها معرضين، أعرضوا عن آيات الله. سمع ماذا يقول ربنا، يقول وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. الله أراد أن يبين لكل كافر ولكل جبان ولكل متغبر أن أصحاب الحجر قوم صالح كانوا أشجاء في البنيان، أوتوا من القوة وحلابة الجسم ما أوتوا، ومن قوتهم أنهم كانوا ينحتون الجبال يتخذون لأنفسهم فيها بيوتا. كانوا أصحاب حضارة ولهم من البنيان قوي. ما لهم؟ سؤالها هنا، هل منعتهم قوتهم من الله؟ وهل حصنتهم بوطن عذاب الله؟ الله أكبر. وكانوا ينحتون من البنيان بيوتا آمنين، أمنوا أنفسهم في هذه البيوت، أمنوا أنفسهم في بيوت في قلب الجبال لا تؤثر فيها واحد القنابل كما يقولون. أنا يقولون أقرأ هذا الكلام وأنظر إلى دول يسمونها بالدول الغزمة كأمريكا روسيا واليابان، أصحاب حضارات يصنعون ناطحات السحاب ويعدون المباني لمواصفات معينة لتتعامل مع الزلازل ولا تتأثر بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وتسمع الكثير. أبدأ الله سبحانه وتعالى يرسل رياحا تحتوي فرنسات، ماذا تفعل بأصحاب الحضارات وماذا تفعل بأصحاب القوى العظمى؟ الله سبحانه وتعالى يرسل عليهم ماء من السماء تأخذه وتبلعه في جوفك، ماذا يفعل من هذا الماء؟ الله سبحانه وتعالى يجعل المعادن تتحرك في بطن الأرض، فيقول رجال يبتلئ قرى الأكملها ودولا مهما كانت عظمتها من يستطيع أن يتحدى الله أو أن يمتنع من الله؟ وهذا إن القوى الحقيقية لله وحده والعزة الحقيقية لله وحده والعظمة لله وحده، أولئك الذين ينظرون إلى هؤلاء على أنهم أصحاب قوى وعلى أنهم لهم العظمة وهم الحضارة ولهم المنع، فإن حصونهم وقوتهم وعزتهم لا تمنع من الله لا تمنعه الله، فمن أراد أن يعتز فلا يعتز إلا بالله، إن الله عزيز عزيز، فمن أراد أن يعتز فلا يعتز إلا بالله، ومن أراد أن ينتمع ولا ينتمع إلا بالله، ولهذا قال كما قال الله ولا تغشوا الله ظلموا كل الذين ظلموا، يحذرنا الله النار كلهم النار كلهم، ولذلك كان النبي حتى يسرع أقوامه حتى لا يكون راكما في هذا الوادي، فذلك بأقوام يعتزون بها ويعتكفون إلى هؤلاء ويلتمسون عندهم القوة ونحوهم كخوفهم لله بل أشد. أسأل الله تعالى أن يجنبنا الظلم وأهله ويجعلنا أعزاء بالله ويجعلنا نجيب الدهر. الحمد لله وصلى الله بذاته وصلى الله لا إله إلا الله ونلقاه بها يوم القيامة وتعالى، وأشهد أن محمدا ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة ونال ونصح الأمة وظل يعبد ربه حتى يقول وصلوات ربي وصلوات أما بعد، فاستمع ما بعد سبحانه وتعالى، وكان يقل من الجبال بيوتا قالوا فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون إذا أرادهم سيئا فلا راد من أجل هذا يا عبد الله ألا تركن إلى الظالم واعلم من أجل هذا يا عبد الله تعلم ألا تركن إلى الظالم وألا تعتز بالظالم، واعلم أن العزة لله وحده، فإذا أردت عزة فلن تجدها إلا في كنف الله، وإذا أردت قوة فالتمسها عند الله، إن الله هو القوي المتين، إن الله هو القوي المتين. درس ينبغي أن يتعلمه الحاكم والمحكوم وأن يتعلمه كل مسلم. قبل أن أبرح مكاني هذا وبعد أن استمعنا إلى قصة أصحاب الحجر أريد أن أنوه إلى أمر له العدم. منذ الأمس وتوالت علي المكالمات في الهاتف ما صدر من المفتي صواب أم خطأ، نصوم اليوم أم نفطر، انا اتفق مع الجميع ان امر المفتي امر عظيم، والله امر عظيم. في بداية هذا الشهر وهو يستطلع هلال رمضان جلس وقال كلاما شرح به صدورنا، فأخبر وقال في حديثه إن أهل العلم قد انقسموا إلى فريقين في قضية رؤية الهلال، فمنهم من رأى أن البلد إذا كان يشترك معنا في ليل أو نهار واستطلع ورأى فإن رؤية هذا البلد تكفينا، وعليه طالب هؤلاء بتوحيد الرؤيا والمطالع. وقال وهناك رأي آخر رأى أن لكل بلد مطلعه ورؤياه، وهذا كلام صواب. إذا ما موقفك أيها المفتي؟ من حقه وهو مفتي أن يأخذ بأحد الرأيين، ولئن أخذ بأحدهما فلا يعدل عنه، وهذا كلام نعلمه. في علم الفقه هناك خلافات تحدث في بعض القضايا لا تستطيع أن ترجح أحدها على الآخر. يقول علماء الأصول فإن تبنيت رأيا منها فلا معدل لك عنه، فلا معدل لك عنه، بمعنى لو أنني أتكلم عن السهو في الصلاة مثلا، بعض الأئمة يرى أن السجود له مطلقا قبل السلام، وبعض الأئمة يرى أن السجود له مطلقا بعد السلام. لو تبنيت رأي أسير عليه، لا أقول اليوم سأسجد قبل السلام وغدا أسجد بعد السلام، لا، إن تبنيت رأيا أصبحت ابنا لهذا الرأي. المفتي أخبر في بداية رمضان أنه انطلاقا من باب التوحيد وعدم الاختلاف إنه قد تبنى القول الذي يقول بتوحيد المطالع، وعليه فقد أعلن في السعودية الإمساك عن الصيام فنحن ممسكون. قلنا جزاك الله خيرا ونعم القول ما قلت، ونحن لا نريد خلافا فلتتحد كل الدول الإسلامية. بالأمس رأينا عجبا صامت الدول العربية، أفطرت الدول العربية وقالت غدا فطر وعيد، وأمسك المفتي. سبحان الله، في أول الشهر أخذت برأي التوحيد، وفي آخر الشهر أخذت برأي إن لكل بلد مطلعه، أمر له العجب، وكأنه يتلاعب بنا وبالمسلمين، أمر عجب. فأنا أتفق معكم على أن ما كان من المفتي أمر له العجب، ولكنني أختلف مع أولئك الذين أعلنوا أنهم سيعيدون اليوم ويفطرون اليوم ويصلون العيد اليوم، أنا لا أتفق أيضا معهم، فهذا سيؤدي إلى اختلاف عظيم في بلد واحد، وسيؤدي إلى ما لا يحمل عقباه. نحن سنقبل رأي المفتي ونصوم اليوم ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أما أن نختلف ونتضارب، نصلي عيد اليوم ثم يصلى غدا، هناك مفترون وهناك ممسكون، فهذا شيء أنا لا أقره، وضرء المفاسد مقدم على جلب المنافع. أقول سنصوم اليوم ونصلي العيد غدا ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، واجعل ختامه يا ربنا بداية خير لنا وللمسلمين. اللهم اجعل ختام هذا الشهر بداية خير لنا وللمسلمين، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا